يا مبدل الذكر في ليلة القدر، يا مبدل الذكر في ليلة القدر، قد جلت بيانا أعظم به شانا. يا رب في دهري أصلح به أمري، أصلح به أمري في ليلة القدر. قد صير الملك والروح والملك بالأمر قديما والليل بالفضل الثراء.